الحمد لله، الحمد لله العلي الأرفق، جامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة، والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأطهار الحائز مراتب الفخار. أما بعد، عباد الله، فمن أجمل الوصايا وأحسن الهدايا تقوى رب البرايا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام، في هذه الدقائق المعدودة وهذه اللحظات المحسوبة نأخذ تلك العناصر العشرة: العناية بالتوحيد، قرة عينك، كن سعيدا، حياة قلبك، طهر قلبك، كن عبدا حقا، كن بارا صادقا، عود لسانك، مع إخوانك، استعذ لآخرتك. تلكم عباد الله عشرة عناصر تعقد عليها الأصابع والأواصر. فالعنصر الأول: العناية بالتوحيد. نعم عباد الله، للتوحيد خلقنا وله أوجدنا، وعليه الحساب وبه الثواب والعقاب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله جل جلاله وتقدست أسماؤه خلقنا لنعبده وحده، لنفرده بالعبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الجهاد، وانقسم الناس إلى مؤمن وكافر، والدار إلى جنة ونار، كله لأجل لا إله إلا الله. عباد الله، العناية بالتوحيد يقتضي تحقيقه، وهو تخليصه من شوائب الشرك قليله وكثيره، صغيره وكبيره، وتخليصه من البدع والمحدثات، وتخليصه من الذنوب والسيئات. ولهذا من جميل أبواب التوحيد ما بوب عليه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، أي ولا عذاب. ولهذا عباد الله جاء فضله في الكتاب والسنة، وتواترت نصوص الكتاب والسنة على فضله من شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ومن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أدخله الجنة. ومن أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ومن العناية بالتوحيد عباد الله تعليمه وتدريسه وتنشئة الصغار عليه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وهناك عباد الله خمسة كتب للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب: الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، وكتاب التوحيد، ومسائل الجاهلية، وكشف الشبهات. فعضوا عليها عباد الله بالنواذج علما وتعليما وتدريسا وتفهيما. والعنصر الثاني: قرة عينك. نعم، قرة عينك في صلاحك، في صلاتك، نجاحك في صلاتك، فلاحك في صلاتك، أنسك في صلاتك، راحتك في صلاتك. ولهذا عباد الله ليس الكلام عن أركان الصلاة أو شروطها وواجباتها أو الكلام عن حكمها، فذاك أمر معلوم لدى الجميع، إنما الكلام على شدة المحافظة عليها والعناية بها والاهتمام بها فرضا ونفلا، فجرا وظهرا وعصرا ومغربا، وعشاءها. فربنا يقول جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. ومن حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. والصلاة نور، نور لك في حياتك، ونور لك في قبرك، ونور لك في آخرتك. ولهذا اشتد عناية السلف الصالح بالصلاة، حتى قالوا: من لم يأتي الصلاة مع النداء فهو عبد سوء. بل قال وكيع وإبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي: إذا رأيت الرجل يتهاون بتكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. وشيخ مشايخنا يقول: إذا كنت خارج المسجد وأذن المؤذن فقل إنا لله وإنا إليه راجعون. عباد الله، يجب العناية وتعليق القلب بالصلاة. فمن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. ومن ذهب إلى المسجد فقد أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. فالله الله عباد الله، العناية بالصلاة. وإذا أردت أن تعرف صلاحك فانظر إلى صلاتك. وإذا أردت تربية أولادك فعليك بتربيتهم بالصلاة. فإذا دخلوا المسجد فإن هذا عنوان التربية وعنوان السعادة. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. كن سعيدا، كن سعيدا في حياتك، كن سعيدا في وقتك، كن سعيدا مع زوجك وأهلك، كن سعيدا في مالك. كيف أكون سعيدا؟ إنك لن تكون سعيدا حتى تكون للرب مطيعا، حتى تكون للرب مطيعا. فالسعادة عباد الله عنوانها الوحيد، طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن أراد السعادة فعليه بالطاعة، ومن أراد الأنس والريادة فعليه بالاستجابة. فلهذا كن سعيدا في حياتك، فسعادتك في طاعة ربك. ولهذا يقول شيخ الإسلام: أو اسمعوا إلى تلكم الكلمة الذهبية من ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. هذه السعادة عباد الله لن يجدها الإنسان إلا في طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ورابع ذلك حياة قلبك، حياة قلبك عباد الله، لأن حياة القلب أعظم من حياة البدن. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، فعليك بحياة رب، بحياة قلبك. وحياة قلبك لن تكون إلا بالاستجابة لله ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وإذا أردنا أن تعرف حياة قلبك من عدمه فانظر إلى هذه الثلاث كما أشار إليها الحسن البصري رحمه الله: تفقد قلبك عند صلاتك، وتفقد قلبك عند ذكر ربك، وتفقد قلبك عند تلاوة كلامه. فإذا لم تجد قلبك في هذه المواطن الثلاث فاسأل الله قلبا، فإنه لا قلب لك. فحياة القلوب عباد الله، بذكر الله وطاعته والاستجابة لرسوله صلوات الله وسلامه عليه. وخامسا: طهر قلبك، من أمراضه، طهر قلبك من أدرانه، طهر قلبك من الغش والغل والحقد والحسد والبغضاء والشحناء. طهر قلبك من أمراض القلوب كالكبر والرياء والبطر والفخر والعجب وغير ذلك. فأمراض القلوب عباد الله أعظم من أمراض الأبدان. وأمراض القلوب على نوعين، أمراض القلوب على نوعين: أمراض شبهات وشكوك وعقائد فاسدة وأهواء منحرفة وأمور عقدية ضالة عياذا بالله، أو وأمراض شهوات كالذنوب والمعاصي. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. وسادسا عباد الله، كن عبدا لله حقا، اعبد الله عز وجل حقيقة العبادة تأتي بالعبادة لله ذالا خاشعا خاضعا لا مستأنفا ولا متكبرا. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، لا بالهوى والنفس والشيطان. فاعبد الله حقا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إياك نعبد وإياك نستعين، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. فاحمد الله أنك عبد لله، فاحمد الله أنك عبد لله، لا لفلان ولا علان ولا زيد ولا عمر، تعبد الله وحده لا شريك له. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ليس قلبك مأسورا لأحد، ولا بدنك مربوط بأحد، ولا قلبك معلق بأحد. وقل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، وقل الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد عباد الله، والعنصر الثامن: عود لسانك ذكر الله، الهج بذكر الله. وكما يقول السلف: أذكر الله حتى يقال لك مجنون. عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن بسر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب أتمسك به جامع. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فلسانك إن أشغلته بذكر الله، وإلا شغلك بالغيبة والنميمة والكذب والسخرية والوقوع في أعراض الناس. عود لسانك لا إله إلا الله، عود لسانك سبحان الله، عود لسانك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. عود لسانك أستغفر الله، عود لسانك اللهم صل وسلم على رسول الله، عود لسانك الخير والذكر والعبادة، وكن ذاكرا لله في كل حالة، فليس لذكر الله وقت مقيد. فذكر إله العرش سرا ومعلنا يزيل الشقاء والهم عنك، ويطرد ويجلب للخيرات دنيا وآجلا، وإن يأتك الوسواس يوما يشرد. ولو لم يكن في الذكر غير أنه طريق إلى حب الإله ومرشد، وينهى الفتى عن غيبة ونميمة وعن كل قول للديانة مفسد، لكان لنا حظ عظيم ورغبة بكثرة ذكر الله نعم الموحد. ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. مر عليه الصلاة والسلام ذات يوم بجبل يقال له جمدان فقال سيروا هذا جمدان هذا جمدان. سبق المفردون قالوا يا رسول الله وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وربنا يقول في محكم الآيات يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وإذا أردت أن تكون من الذاكرين لله كثيرا فعليك بالعناية بأذكار الله المحدودة المعدودة الموظفة في اليوم والليلة في وظائف الليل واليوم في وظائف اليوم والليلة كوظائف كأذكار المساء والصباح والنوم والقيام والطعام والشراب ودخول الخلاء والخروج منه والنزول والارتحال وغير ذلك. فما من موطن من هذه المواطن التي يمارسها الإنسان في اليوم والليلة بل ولا لحظة إلا ولها ذكر نبوي. فعلى الإنسان أن يكون ذلك كذلك. فإذا كنت ذا كذلك ذا كذلك كذلك فربنا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وتاسع العناصر عباد الله كن مع إخوانك مبتسما كن مع إخوانك طلقا كن مع إخوانك قاضيا لحاجاتهم معينا لهم سادا لخلاتهم تقضي ديونهم تواسيهم في الأفراح وتعزيهم في الأتراح تعينهم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه والله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه. فبعض الناس عباد الله أنانيا لا يعرف للآخرين معروفا لا يبذل سلاما ولا يشمت عاطسا ولا يعين عاجزا. فالإنسان عباد الله إذا كمل نفسه بالطاعة والعبادة كمل غيره بجميل الأخلاق وحسن الأفعال. فإن الأخلاق الجميلة والأحسن والآداب السامية تلكم عباد الله من خصال أهل الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعاشرها وهو خاتمتها استعد لما أمامك استعد لقبرك فقبرك بانتظارك ولحدك بانتظارك. استعد لما أمامك نبي الدنيا تواتيك أليس الموت يأتيك فما تصنع بالدنيا وظل الميل يكفيك. ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانيك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. فاستعد لما أمامك فقبرك صندوق عملك ومن جد وجد ومن عمي ومن زرع حصد. غدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما عملوا. استعد لقبرك بالأعمال الصالحة استعد قبل أن تمرض استعد قبل أن تموت استعد قبل أن يحول بينك وبين العمل الصالح عائق أو حائل. ربما كنت صحيحا آمنا معافى لكن لا تستطيع تناول العمل الصالح. فاستعد لما أمامك بقدر الإمكان فيا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. وفي الصحيحين أن ثلاثة يتبعان الميت أهله وماله وعمله. فإذا وضع في قبره رجع أهله وماله وبقي عمله. فسبيلك في الدنيا سبيل مسافر, ولا بد من زاد لكل مسافر, ولا بد من زاد لكل مسافر, ولا سيما إن خاف صولة قاهر. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. هذا, وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلني وإياكم من أنصار دينه وشرعه. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا, واهدنا واهد لنا واهد بنا. اللهم عافنا في أبداننا, اللهم عافنا في دنيانا, اللهم عافنا في أخرانا, اللهم عافنا في أزواجنا وأولادنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية, أنسا وانشراحا, أمنا وإيمانا, صحة وعافية وتقى. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأنزل به داء. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع شملهم على الهدى والدين. اللهم ولي عليهم خيارهم وآمنهم في دورهم وأوطانهم, واشف مرضاهم وارحم موتاهم وفك أسراهم وانصر مجاهدهم وتول أمرهم وداوي جرحاهم. اللهم صن أعراضهم, اللهم صن أعراضهم واحقن دماءهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن, اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة, وتوفنا على الكتاب والسنة, وابعثنا على الكتاب والسنة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا, وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا, وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى, وخذ بناصيته للبر والتقوى, واجعلنا وإياه وإياكم من أولي النهى, وأمتنا حين ترضى, ووفقنا للبر والهدى والتقوى يا رب الأرض والسماء. اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا, وارحم موتانا, وتول أمورنا, ويسر أمور ديننا ودنيانا, وأصلح أزواجنا وأولادنا. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور. اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا, اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم. اللهم من كان منهم موجودا متعه بالصحة والعافية والهداية والاستقامة, ومن كان منهم قد أخذته المنية فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه, وافسح له في قبره ونجه من النار, واجمعنا به في دار الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم أصلح قلوبنا, اللهم أصلح قلوبنا, ووفقنا للاستعداد لما أمامنا, واجعل قبورنا روضة من رياض الجنان, واجعل قبورنا روضة من رياض الجنان. اللهم نور علينا قبورنا, اللهم نور علينا قبورنا, اللهم نور علينا قبورنا, يا وأحسن خاتمتنا يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين.